فقط سأشرح، ما مشكلة، سنرجع نقرأ هذه وما ضر الفائدة، لكن لابد من التمهيد. عند فصل انضبط هذه إلى آخرها، ربما انضبط ماشي. دخلت المسألة عشان. لا هنا الساعة وصلنا لهنا هذه الجملة، وقفنا عند المصاري يطرقه هنا، وهنا ضرب أيوة الثالث. هنا جاهزين انت؟ جاهزين شباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع تفصيل دقيق نمهد له، لأننا وقفنا عند جملة جعلها خاتمة لموضوع ما هو فيه. هذا هنا فرق، ما أحسست في الحقيقة في الدرس الفائت أن هناك تيه، لأن الموضوع توزع، فلو اجتمع لفهم أكثر، مع أن هذا التوزع يفيد. وأنا دائما أقول لكم هذا، قراءة الجزئي مهم، ولكن كذلك القراءة الكلية مهمة. فتوزع وأدركنا بعض الموضوع وفهمه بعضه على ما قدرنا عليه، لكن الآن نعيد تجميعه ليتبين المراد. الشيخ هنا جاء إلى التكليف بالمحدود والتكليف بغير المحدود، واضح؟ فجعل هناك تكليفا شرعيا معروفا أنه محدد، حيث طلب الشارع مثال ذلك، حيث طلب الشارع الزكاة المفروضة المحددة، هذه محددة، فهذه تسمى لازمة ومترتبة في الذمة، لازمة للمكلف وذمته مشغولة بشيء محدد. واضح الكلام؟ شو الشيء المحدد؟ هو المقدار الذي حدده الشارع لهذا الفرض، لهذه الزكاة. هنا هذا المثال. وهناك واجب مكلف أو لازم مكلف به العبد، هذا اللازم هو ثابت لازم له، لكنه غير مترتب في الذمة. هذه الجملة وهو أنه لازم للمكلف غير مترتب بالذمة، هذه دقيقة، وشرحها الطويل الذي أفاض فيه الشيخ يؤدي إلى طلب المراد. ما معنى مترتب بالذمة؟ معنى ذلك غير متعين على العبد في جهة محددة. وبعد أن سيختم كأنه يريد أن يقول، أقول كأنه يريد أن يقول بأن أقرب مثال يدخل هذا الترتب في الذمة مع أنه لازم له هو التمثيل بفروض الكفاية وفروض الأعيان، واضح؟ يعني الآن فرض الكفاية قال هو لازم للعبد، لأنه لو لم يقم به أحد لأثم، لكن غير مترتب في الذمة. لماذا؟ لأنه غير محدد، ليس متوجها للحكم إلى شيء محدد في الذمة. يعني الآن لو رجل مدين بخمسين دينار، فمترتب عليه في الذمة 50 دينار، لا تفرغ ذمته إلا بأداء 50 دينار، الذمة مشغولة. فهل الذمة مشغولة في الزكاة؟ الذمة مشغولة في الفريضة اللي الصلاة مشغولة، فلا تفرغ الذمة إلا بأداء المطلوب به عينا، صحيح؟ طيب، المطلوب الكفائي، لأن هو يمثل به بعد ذلك، المطلوب الكفائي هل هو محدد لشيء معين في ذمته؟ لما ضرب الأمثال رحمه الله على قضية الجائع، الزكاة مترتبة في الذمة بشيء محدد. طب الجائع، لما الشارع أمر بإطعام الجائع، فهذا غير محدد، ليست عليك أنت، فقد يقوم بها غيرك، وغير محددة فيما تطعمه. يمكن تقوم بهذا الشأن بأي شيء يزيل عنه هذا الوصف وهو الجوع، واضح؟ ويمكن أن تقوم بأداء بعضه ويقوم غيرك بأداء بعضه الآخر، مش هيك قال؟ تذكرون قال لو أن واحدا فيه صفة الجوع والحاجة والمسغبة، فجاء أحد الناس وأدى إليه بعض ما يزيل هذه الحاجة، لكن ما زالت الحاجة موجودة، هل فرغت ذمته؟ قال هو أصلا غير متكلف، ذمته غير مشغولة به عينا، لكن يمكن للآخر أن يقوم به، الآخر يقوم بالجزء الباقي حتى يزول عنه وصف الجوع. فلو الآن ما دام أن غيره يمكن القيام بإسقاط وصف الجوع عنه، إذا غير مترتب بالذمة، ما دام أن غيره يقوم به يمكن أن يقوم به، إذن هو غير مشغول في الذمة، مش مشغول في ذمتك. فقط لمثل هذا التدقيق يقول، وهو ليصل إلى قضية مهمة، وهل لها علاقة بقضية لو أن رجلا مات ولم يؤدي الزكاة، فهذا يسأل يوم القيامة لأن ذمته مشغولة بهذا، صحيح؟ هذه هو لم يقلها، لكن هذه التي تؤدي إليها لزوما، لو أن رجلا مات قبل أن يؤدي الزكاة والزكاة قد حل وقتها، فهل يسأل عنها يوم القيامة؟ يسأل عنها يوم القيامة. طب لو أن رجلا غنيا مات وهناك فقير في الأرض، هل يسأل عنه؟ الجواب لا يسأل عنه. لماذا؟ لعدم شغل الذمة. هذا الذي أراد أن يقول، هذا الذي يريد أن يصل إليه. ثم إن يمكن الاستنتاج فيما يأتي أن عدم شغل الذمة يعني إمكانية القيام به لأي أحد، هذا بالنسبة للأشخاص، ويمكن إسقاط الوصف بأي شيء بخلاف المحدد. قلنا لما ذكرنا مثالا سابقا في الدرس السابق، وقلنا لو أن رجلا عنده زرع، هل يجوز أن يخرج مال؟ هل يجوز له أن يخرج مالا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نوعه متحدد، في مشغولة به ذمته، فإذا هو محدد إلى شخص واحد، فهو مشغولة به ذمته. وما معنى مشغولة به ذمته ثانيا؟ وهو أنه مشغولة بشيء محدد في ذمته، وهو قلنا مثال هنا مثال الزرع، واضح الكلام؟ هذا الذي تقدم ويدور حوله الكلام فيما تقدم. لو قرأتم الكلام السابق بالجملة تجدونه يدور حول هذا الموضوع، أرجو أن يكون مفهوما في هذا الباب. والآن يصل إلى قسم آخر يدور، الآن تحدد عندنا شيء لازم للمكلف لكن غير مشغول به الذمة، لا تترتب على ذمة المكلف، وشيء محدد لازم للمكلف ومشغولة به ذمته، ترتب هذا الفرض على ذمة المكلف. طيب يقول هناك قسم ثالث يمكن أن ندخله في الجهتين معا. هنا وصلنا، هذه التي وصلنا إليها، والآن نقرأها لنرى كيفية تكييف، كيفية إدخال هذه الصورة فيما تقدم. لكن واضح الكلام سابقا؟ واضح أن هناك فرق بين تكليف بالمحدود وهناك تكليف بغير المحدود. اقرأ يا شيخ. وهنا ضرب ثالث. نعم. وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين، فلم يتمحض لأحدهما، هو محل اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات. ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا. إذا هناك بعض التكليف في الشرع يمكن أن تجعله محددا، فهو لازم للمكلف، مترتب على ذمته، مشغولة به، ويمكن أن تجعله غير محدد، هو لازم للمكلف لازم، لكنه لا تنشغل به ذمة المكلف على الوصف الذي ذكرناه، لأنه قلنا لازم لكن لا تنشغل به بعدم تحديده، ها بعدم تحديده وتحديد الشخص الذي يقوم به، وثانيا بعدم تحديد الشيء المطلوب منه. فجاء إلى النفقة على الأقارب والزوجات، يمكن أن تدخله، انتبه هنا هذه فائدة الآن هو يريد أن ينبهنا عليها، يقول يمكن أن تدخله في المحدد. ليش يا شيخ؟ قال لأنه من الضروريات، فهذه فائدة جديدة. إذن ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ انتبه هنا، هذه كله تمهيد لما سيأتي في كتاب المقاصد وتضعونها لأنه مهمة. يقول إذن هو يجعل الشيخ ما هو من الضروريات من باب المحدد، فهل يمكن السؤال هل انتبهوا ما كان من أبواب الضروريات، إذن ما أي قسم عند الشيخ من المحدد؟ طيب الضروريات هي الفرائض، إذن هل يمكن للفرضها عينا، الفرض عينا أن يكون من القسم الثاني أي من غير المحدد؟ الجواب لا، لا يمكن لفرض العين اللي هو الضروريات، اللي الضروريات هو الفرائض، الضروريات هي التي فرائض، هل يمكن للمندوبات أن تصبح ضرورات؟ الجواب نعم بالكليات. وذاك هي ماذا قاعدة العلماء؟ الحاجيات إذا عمت أنزلت منزلة الضرورات، هاي نكتبها تعرفونها لكن نكتبها. إذن الضرورات فرائض، سواء كان بالجزء أم بالكل، واضح مشايخ؟ الضرورات فرائض والفرائض ضرورات، ما فرض الله فريضة إلا وهي ضرورة، وسواء كانت بالجزء أو بالكل فهي ضرورات، ضرورات باعتبار الشخص وضرورات باعتبار الكل أي مجموع الأمة، واضح؟ والآن الحاجيات من ضرورات الحاجيات تحسينات، الحاجيات هل هي فرائض؟ الحاجيات قد تكون فرائض وقد تكون مندوبة، لأنه إذا مندوبة بالجزء الحاجيات فرائض، لكن هل يمكن للمندوبات أن ترتفع إلى الضرورات؟ الجواب نعم. إيش قلنا؟ بالكل، قلنا بالكل، فقلنا الحاجيات إذا عمت صارت بالكل، هذه العبارة أنزلت منزلة الضرورة، واضح؟ طيب أرجع إلى الموضوع، يقول الشيخ بأن كفاية الزوجات والنفقات على الزوجات هو من الضرورات لأنها فريضة، فهي إذن ما دام أنها ضرورات فهي ماذا؟ فهي محددة. طيب الآن في أمور من التحسينات من التزيينات، فإذن هي ماذا؟ من غير المحدد، تميل إلى غير المحدد، واضح؟ طيب الآن ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ يترتب على هذا الأمر، احنا لا تنسوا الكلام عن شغل الذمة، الكلام عن شغل الذمة، هل تسقط بالإعسار؟ فإذا كانت من الضرورات وهي محددة فلا تسقط بالإعسار، الضرورات لا تسقط بالإعسار، مشغولة بها الذمة، ها تبقى مشغولة، ها كمن الآن ليس عليه الحج لا يقدر أن يحج، ذمته مشغولة بالحج ولكنه حين يقدر يجب أن يؤديها، صحيح؟ لا تسقط، الحكم يبقى قائما عليه، الحكم يبقى قائما عليه، فلا تسقط بالإعسار لأنها من الضرورات، شايف معنى شغل الذمة ما هو؟ انظروا ما هذا معنى أن شغل الذمة يبقى لازما له، لكنه غير إذا مشغول، وحين يذهب العارض يعود إلى شغل الذمة كما هو ويعود مسؤولا عنه. واضح الكلام؟ اقرأ العبارة الآن، بين الكلام كلام الشيخ. يقول وهنا ضرب ثالث، أنا أقرأ. آخذ بشبه من الطرفين الأولين، الطرف محدود وغير محدود، فلم يتمحض لأحدهما، ما ذهب كليا إلى جهة لنفهم أهو محدود أم غير محدود، هل هو تنشغل به الذمة أو لا. طيب، وهو محل اجتهاد، كالنفقة على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه، ها قلنا بالضربين اختلف الناس فيها، الفقهاء هل له ترتب في الذمة أم لا؟ إيش قال؟ قال فإذا ترتب أي في الذمة فلا يسقط باليسار. واضح العبارة الآن؟ فلا يسقط، لماذا؟ لأنه من الضروات. شو بقول بعدها؟ فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين. إذا اعتبرنا من القسم الأول من المحدود على المعنى الذي قاله الشيخ، فإنه لازم في الذمة، وأعصر معصر هو لازم في الذمة، هو مترتب، الذمة مشغولة به حتى تؤدي، ومسؤولة حتى تؤدي. والإعصار الآن، أسألكم لو أن رجلا مدينا ولا يقدر على أن يؤدي دينه، هل تبقى ذمته مشغولة بالدين أم لا؟ تبقى ذمته مشغولة بالدين مع أنه معسر. فإذا لماذا؟ لأنه داخل في الباب الأول، أنه مترتب في الذمة. صحيح؟ واضح الكلام. لكن لا الآن، لكن لو جاءك الفقير، لو جاءك الفقير وطرق بيتك وليس معك مال، هل مترتب بالذمة أن تعطيه؟ غير مترتب بالذمة، بمجرد عدم الوجود يسقط عنك، ذهب. طيب عندما يكون معك، هل هو جاء حضر وطلب منك مالا، طلب منك طعاما، فلم تجد في بيتك الطعام، أرسلته قلت له ما عندي، ذهب، فعندما يحضر الطعام هل تبقى ذمتك مشغولة بأن تؤدي إليه؟ الجواب لا، غير مترتب في الذمة. واضح؟ هذا الذي يقوله. طيب، ولذلك محض بالتقدير والتعيين، جعل ما كان من النفقات التي هي من ضروريات الدين محضة بالتقدير والتعيين. والثاني اللي هو إذا ألحقنا هذا مرتبط بأي قسم بغير المحدد، انظر ماذا يقول. والثاني أي التحاق هذا القسم بغير المحدد لاحق بقاعدة التحسين والتزيين. وقلنا لا، التحسين والتزيين غير مترتب بالذمة، هذا يكون في الجزء الثاني. قال ولذلك وكل اقرأ شيخ. الشيخ شو بعد بحث هذا؟ تمحيض الشيء إخلاصه، تخليصه، ممحض أي مخلص لا شائبة فيه، فمحض أي ألحق بالكلية. ما بتقول يا شيخ أنت هذا محض افتراء، يعني لا دليل له البتة، ما هو وجب المهم نقول محض لا حق فيه، يعني لا حق فيه، لا هنا يعني هذا الكلام، نعم يقول محض افتراء يعني لا حق فيه، لا دليل له البتة. فالمحض هو الخالص من الضد. والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين. والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين، هذا القسم يعني آخذ من هنا وهنا، آخذ من هنا وهنا، نعم. فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين. إذن قد يشتبه على الفقيه مسألة، أي يلحقها بالأولى أم يلحقها بالثانية؟ شو بقول الشيخ هنا هذه قضية مهمة، هذه نضعها ومهمة للفقيه. قال فلكل حادثة حكمها الخاص بها ينظر إليها. إذن إيه هذه إيش بتفيدنا في قضية القراءة النوازل والفقه؟ أن هناك ثمة وقائع لا يمكن أن يخلصها الفقيه إلى أحد الجهتين، وهي غير مذكورة في كتب الفقه. كتب الفقه تذكر هذا وهذا، ولكن أين هذا الذي يدخل بين الأمرين يكون قريبا من هذه الجهة وقريبا من هذه الجهة؟ أين هذا؟ أنا أضرب لكم مثالا، وقع مع ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجيب، أنا ربما ذكرت هذا المثال، كان يجيب وهو داخل في هذا وداخل في هذا، كيف يخلصه إلى طريق ثالث؟ ويقول ابن تيمية وبعض الصحابة كان يقف هذا الموقف على جهة الورع ويجيب ولا يخلص السائل إلى جواب ينتهي إليه، ما بيخلصه. ليش؟ لأنه يضع، قال له نذرت أن أصوم يوم الفطر، فقال نذرت، قال صلى الله عليه وسلم والذين يوفون بالنذر، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فالنذر واجب الوداء الأداء. قال ويوم الفطر؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر. تفضل. عندما يأتيك واحد ويقول تعين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست بدواء إنما هي داء عن الخمر، هذا جانب طرف. ويأتي لك واحد يقول لك تعين علي أن أشرب، تعين علي لسبب مرض لسبب كذا أن أشرب الخمر، هذا ودخلونا ودخلونا، ماذا يفعل الفقير؟ جاء خصمان كل واحد له الحق من جهة، كيف يخلصون هذه القضية؟ جاء لو اجتمع الدين، لو اجتمع الدين مع الميت دينه مع كفاية كفنه، دينهما كفاية. طب لو اجتمع الدين مع النذر، هذا حق وهذا حق، كيف يخرجها الفقيه؟ ما هي الطريقة؟ ماذا قلت لكم سابقا في قضية النوازل؟ كيف يخرج الفقيه النوازل من النصوص؟ بأمرين. الأمر الأول بمعرفة مراتب دلالة الألفاظ كيف يدخلها، وهذا هو فن ابن حزم، هذه الطريقة، لأن ابن حزم بياني ولا يأخذ بالقياس، ولذلك هو يدخل ما سماه الدليل. هو قال الأدلة عنده ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع والدليل. ما الدليل عنده؟ الدليل عنده عام يدخل فيه أمور كثيرة، يدخل فيه الاستصحاب والدليل العقلي إلى غير ذلك، وجعل منه معرفة مراتب دلالة الألفاظ. لما نقول إحنا، لما يأتي ويقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه أف هي لفظة، ماذا يدخل فيها من معاني؟ عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأي حكم من الأحكام، يقول باللفظ كقوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلمة هذه شعائر، هذه كلمة شعائر، كم يدخل فيها في الوجود؟ ومن يعظم شعائر الله، يدخل فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج والقرآن والسنة والعلماء واحترام، كلها من شعائر الله هذه. طيب هذه تعظيمها كيف يمكن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كيف يمكن للفقيه أن يدخل النازل في هذه الآية؟ كيف؟ لا بد من أن يعرف مرتبة الواقع مع مرتبة اللفظ، مش هيك؟ ما الشعيرة، هذه الشعيرة ما مرتبتها، ما مرتبتها في اللفظ؟ الثانية، الطريقة الثانية هي إلحاق النظائر على طريقة القياسيين. واضح المشايخ؟ والقصد من هذا أن أبين بأن الشيخ هنا تكلم عما يعانيه الفقيه من وجود التعارض بين الحقوق والتلازم بينها وهو الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية تدافع الحسنة والسيئة على الجملة هذه. وهنا تتدافع الحقوق، تتدافع النظر، تتدافع القواعد الأصولية في المسألة الواحدة، تتدافع القواعد الأصولية في المسألة الواحدة. تفضل. أرجو أن ينتبه لهذا لأنه مهم. قال انتبهوا الكلمة هذه مهمة، مهمة هذه. والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين، يعني لها علاقة صحيحة وليس مجرد تخيل ولا توهم ولا ضعف، فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين. هذا لا لا لا وجود له في كتب الفقه، هذا لا بد من وجوده في عقل الفقيه، هذا الميزة. والله تفضل يا شيخ. وكأنه يريد أن يقول لا يمكن إدراج كل مسألة، لا يمكن إدراج كل مسائل الفقه في كتب الفقه، لا يمكن إدراج كل النوازل في كتب هناك. وقرأت لي قبل أيام للجويني في كتابه البرهان كلمة عظيمة جدا في قضية المعاجم بما نحن فيه، ما نحن فيه، لكن هذه في الفقه وتلك في اللغة. يقول في كتاب البرهان إن المعاجم اللغوية لا تستطيع قط استيعاب طرق إعمال الكلمة في أساليب العرب. تفهمون معنى الكلام؟ لا يمكن استيعاب المعاجم. هنا كايش يقول الشيخ؟ لا يمكن استيعاب كتب الفقه لكل النوازل، كل واحد لابد أن تقرأ بطريقة، وهذا لا يمكن استيعابه، هذه احتمالات، هذه احتمالات واقعية. طيب على ضوئها ماذا يقول جويني في البرهان؟ يقول ولا يمكن استيعاب المعاجم لطرق استخدام الكلمة في أساليب العرب. هي بتحط لك أصل الكلمة شو معناها، لكن كيف يستخدمها العرب؟ عندما يأتي لكلمة جناح، كلمة جناح في لغة ماذا يضعها في المعاجم؟ هل يضع لك في المعاجم كيفية استخدامها؟ تقول جناح الذل، طب جناح القهر، جناح الشجاعة، هل تضعها؟ فلا يمكن استيعابها، وهذا الذي يجب أن نفهمه. نعم. الآن هو يقرب المسألة أكثر. وكأن الشيخ في الحقيقة لما قرأت هذه الجمل التالية شعرت أن الشيخ كأنه يقول هذه مسألة فيها فيها شيء من الغموض، وهذا حق، فيها شيء من الغموض. وأنبهكم لشيء مهم جدا ينبه عليه البلاغيون، إن الكتب البكر في المسائل لابد أن يكون فيها الغموض. إيش هذه الكلمة؟ إيش هذه الكلمة؟ كل الكتب التي تبحث في المسائل الجديدة لابد فيها من الغموض. لماذا؟ لأنها تكون كشق الطريق في ابتدائه، أول ضربة، أول ضربة فأس في الأرض كيف تكون؟ بعدين أنت تتعجب ماذا يريد من هذا؟ ماذا يريد؟ وهي أول ضربة، أول مخرز، صعب أن تعرف ما هو إلا أن تدقق وأن تكون خبيرا ثم أن تعرف كيف بني عليه. وهذا الكتاب الشاطبي انتهى أمره، انتهى، ذهب في غياهب التاريخ ولم يظهر إلا كما قلت لكم، وذهب ولم يشرحه أحد، ولم يشرحه أحد. والشيخ دكتور نسب أستاذنا وشيخنا في كتاب الموافقات، في قراءة الموافقات، والأستاذ فتح الدريني رحمه الله يقول، أنا لم أقرأها ولا وعندي شك فيها، ولكنه يقول أن محمد عبده كان يقول أنا لا أفهم هذا الكتاب، مع أنه رجل باقع في البلاغة وغيرها إلى آخره، كان يقول كما ذكر الأستاذ فتح الدريني، كان يقول أي محمد عبده: أنا لا أفهم هذا الكتاب، قرأته فلم أفهمه، ويقول ليت من يأتي إليه ويقرأه ويفهمه. والقصد أن هذه مسائل هي بكر، وكأن الشيخ يرى أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان. ماذا يقول؟ اقرأ شيخ. فصل. وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين، هذا بطلب العين والكفاية. الشيخ هنا يقرر، ما هو الضابط؟ أنه مترتب في الذمة غير مترتب. حتى كلمة مترتب في الذمة حاول أن يشرحها الشيخ هنا، حاول أن يشرحها. ولما جاء لكلمة الجهل حاول أن يشرحها، لأن هذه المسألة فيها شيء من الخفاء. وقول ربما انضبط، طب أنت الذي تتكلم، ولكنه يريد أن يقرب المسألة. تفضل يا شيخ. قال: ربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية، يعني ما كان محددا فهو فرض عين، وما كان غير محدد فهو هذا قلنا اقتربنا منه. نعم. فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيار المكلفين، وحاصل الثاني إقامة الأود العام. الأود، الأود أي إقامة الأود أي القوة، أود الشيء قوته. فإقامة الأود يعني إقامة القوة اللازمة للفعل. أقام أوده أي أقام صلبه. هم يقولون الأود هو الصلب الرجل، فلأن صلبه هو ما يدفعه للقيام بحاجاته، ولكنها بعد ذلك تستخدم لاستخدامات المجاز البلاغية المعروفة. كان يقول الرجل لإقامة أوده أي طعامه، يقال قيام أوده أي ماله إلى غير ذلك، ولده إلى غير ذلك. نعم. وحاصل الثاني، حاصل أول وماذا قال في شرحها للمسألة الأولى؟ هل الزكاة، انتبهوا حتى نربط الكلام، هل الزكاة لها تعلق بكفاية الفقير أو عدم كفايته؟ الجواب لا، هل لأنها باقية في الذمة، سواء كان الفقير اكتفى أو لم يكتفي يجب أن تؤديها، ما لك دخل في الفقير. طيب الفقير له حاجة في الطعام أو في شراء الثياب أو في الدين، ماسور للدين أو كذا، هل لها تعلق بهذا؟ لا، هي لازمة في ذمتك تعطيها. الرجل مثلا، أنت زرعت قمحا فجيت للفقير أعطيته قمح، قال لك أنا مش حايز قمح، أنا اليوم بدي شعير، شو بتقول له؟ وأنا مش مطلوب مني اليوم غير أن أودي هذا القمح، وأنت فقير فقلت هذا الفقير هذا القمح دبر حالك وراء. فإذا هي إيش؟ لا تعلق لها بحبل حاجة المقابلة، لا تعلق لها فروض العين، واضح؟ الثانية لما ضرب مثالا الشيخ، هل لها تعلق بحاجة المطلوب؟ لما ضرب مثال في قضية الفقير الذي يسأل، لا ليس زكاة، الفقير الذي يسأل، المحتاج الذي يسأل، أو أطعم القانع المتر، لها تعلق بماذا؟ بحاجة السائل، بحاجة الذي أمامه. فإذا لم تكفيها أنت خرجت عن الموضوع. يعني لو أن رجلا جائعا كسيته، هل أنت أبلغت في الشارع في هذه الكفاية؟ أوصلت لمقصد الشارع؟ ما وصلت لمقصد الشارع. فهمتم هذا؟ هذا يوري هذا يوري. فإن مقصود الثاني وهي كفاية العين، إيش قال؟ إقامة الأود أي إزالة السبب الذي يقيم من أجله فرض الكفاية، إزالة السبب الذي من أجله أقيمت هذا. يعني لو أن الآن لم نقول من فروض الكفاية وجود الأطباء، لو تصورنا، وإن كان هذه مسألة مثال، والمثال لا يعاب عليه كما قال العلماء، قال وياك. فلو تصورنا أن الناس لا يوجد مريض، ما حاجة مما قالوا من فرض الكفاية؟ وجود الطبيب. وجود الطبيب من فرض الكفايات. طب فرض الكفاية متعلقة بالحاجة. لو أن رجلا، لو الآن من لو خصصنا الطبيب وقلنا أننا نريد طبيب في الإيدز، وبلدة لا يوجد فيها الإيدز، هل هناك حاجة لوجود هذا التكليف؟ إذن المقصود بكفاية العين هو ما قال الحاجة، يعني إيش؟ دفع العارض الذي يقام به الأول. نعم، وحاصل الثاني أو الإقرأ، فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين. الثاني إيش قال؟ المقصود هو تحقيق الغاية الكلية. نعم، وحاصل الثاني إقامة الأول العارض في الدين وأهله. وإلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب. يعني الآن عندما كفاية. يكون الأق طلب كفاية، فأنت ماذا تشعر؟ مدام أنه فرض كفاية، الآن صلاة الجنازة فرض كفاية، شو بتشعر أنت؟ بس شو بتشعر؟ أنه كأنه طلب موجه إليك، كأنه متعين عليك، تشعر أنه متعين عليك، أنه هذا تشعر، إلا أنه قريب من هذا المعنى. إيش يقول؟ إلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عليك. نعم، لكنه لا يصير طلبا متحتما أي فريضة، وإنما هو على الندب. نعم، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية. إلا طلبا متحتما، لكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية. كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب، وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان. هذه ضعوا تحتها وتحفظ هذه الكلمة. إذن أولا، متى يصبح فرض الكفاية طلبا متحتبا؟ قال إلا عند كونه كفاية، فإذا وجدت الحاجة صار متعي على الرجل. الآن واحد، نبقى في مثال الطبيب، الطبيب لو قال هذا أنا لا أريد أن أطبب لهذا فرض كفاية يمكن أن يقوم به غيري، هل يجوز؟ هل يجوز لو جاءه مريض؟ يقول يقوم به غيري وغير متعين علي، هل يقبل منه هذا؟ لماذا؟ لأنه تعين عليه. فقال ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية، يعني عند يجب عليه أن يتم به الكفاية. ما معنى الكفاية؟ أن يحصل به دفع الحاجة، يحصل به دفع الحاجة. قال كالعدل والإحسان، مثل من الذي يصبح عنده العدل واجب وفريض متحتما؟ من؟ القاضي. إقامة العدل بين الناس في القضاء، من الذي لو جاء رجل وقال للقاضي أريد منك كذا وكذا، وقال هذا فرض كفاية، هل يصح منه؟ وذاك هذا يصبح فرض عين. وذاك شو قال في الأول؟ قال إلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين، ومثال ذلك العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره. مثل الفقير، الإحسان مثل الفقير، إيتاء ذي القربى متعين عليك حين تحصل الحاجة. أما إذا لم يتحتم، إيش قال؟ إذا لم يتحتم عليك فهو مندوب. إيش بعدين قال؟ وفروض الكفايات مندوبات على الأعلى. هذه كلمة واضحة؟ إيش فروض الكفايات؟ مندوبات على الأعلى. هذه نحفظها، مهمة. يعني الآن الرجل عندما يذهب لصلاة الجنازة ويصلي، هل يحصل له الأجر؟ يحصل له الأجر، ليس لقيامه بفرض كفاية، ولكن لأنه بالنسبة إليه مندوب، ولكن على الجملة هو فريض. فتأمل هذا الموضع والله مع دقته وصعوبته. نعم، وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من الطرفين أيضا، بين فرض الكفاية وبين هذا اللي هو يريد أن يقرب المسألة الأولى، المحدود غير محدود، فرض كفاية وفرض عين، يدخل بين هذا وهذا. نعم، وأما الضرب الثالث فهو أخذ شبها من الطرفين أيضا، فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسب ما ذكره الفقهاء. هذه التي أخذناها. والثالث اقرأ، شوف المعادلة بين الكلمتين، الكلمة في الجملة الأخيرة قبل فصل، والثالث أخذ من الطرفين بسبب المتين، فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين. ونفس الكلمة، نفس الكلمة، هذا هو أراد أن يشرح هذه الكلمة، هو أراد أن يشرح هذه الكلمة في سورة أخرى. الآن جاء الشيخ، مع الاعتذار، جاء الشيخ إلى مسألة مهمة وعظيمة، والقليل ممن تكلم فيها، بل من تكلم فيها لم يتكلم فيها كما تكلم الشاطبي، وهي مرتبة العفو. أين هي من مرتبة المباح يا شيخ؟ أين هي مرتبة العفو الذي قال الحديث، في قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عفو وما سكت عنه فهو عفو. هذه المرتبة التي لم يتكلم عنها الفقهاء، هل هي مرتبة غافلة عنها الفقهاء؟ وسنعجب أن الشيخ يرتكز على أن العلماء لم يقولوا بها. يعني احنا كل العلماء عندما جاءوا إلى الحكم الشرعي ما حدش قال والعفو، إنما قال الاقتضاء والتخيير والوضع، هذا الحكم الشرعي. ولا يرتكز الشيخ هنا، انتبهوا، في هذه مسألة العفو كما سنقرأ ويتبين لنا، لم يرتكز الشيخ أبو إسحاق في رفض هذه المرتبة إلا على هذه القاعدة، وذلك إعادة إلى ما قرر ابتداء، إلى أن أصول الفقه ماذا؟ قطعية. فكأنه انتهى إلى أنها قطعية فيمكن الارتكاز عليها، ما دام أن الأصوليين لم يذكروا هذه المرتبة، إذن هذه لا يجوز اعتبارها مرتبة، لكن لها اعتبارات، لها منافذ. كيف أخرج الشيخ بعض خصوصية كلمة لا حرج عن كلمة أحلة؟ تذكروا؟ ما ساعة ما زلنا في الأمر. كيف أخرج الشيخ كلمة لا حرج في الشريعة وجعل لها بعض الخصوصية، مع أنها داخلة عند الأصوليين في ألفاظ الإباحة، لا حرج لا جناح، ولكنه أخرجها، جعل لها ميزات. هنا هذه الدقة، هذه دقة الفقهاء، وهذه دقة علمائنا، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له في كلام الأئمة. كثير من الكلمات، بس حتى نقرب المسألة، لو رجعتم إلى ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء الأوائل تجدونها متسعة كبيرة، لا أقول لا يمكن إحصاؤها، لا أقول هذه الكلمة، ولكنها كثيرة جدا. لو جيت إلى المتأخرين لوجدتها قليلة. انظر لما يقول لا بأس به، ما أقربه، وين نجيب هاي ما أقربه؟ هاي وين تحط هاي ما أقربه؟ هذه أنت تحتاج إلى قراءة الشيخ لهذا اللفظ. أنا أمثله حتى تقترب الصورة. ما أقربه، لما عالم يسأل عن فلان يقول ما أقربه، هو أحب إلي من غيره، وين تجد هذه عند المتأخرين؟ اذهب إلى ابن حجر، اذهب الذهبي، لا تجد هذه الكلمة. كيف ما أقربه؟ كيف هو أحب إلي من غيره؟ فهمتم؟ فهذه ألفاظ متعددة. إذا ذهبتم إلى كلام الأوائل في الفقه تجدون هذا الكلام، تجدون مراتب كثيرة جدا. أحبه، لما جاء الإمام الشافعي ونفى الاستحسان ثم قال عن المتعة، متعة الزواج، أي فمتعوهن، قال استحسنه، واستحسن أن يكون كذا وكذا. إذن ما هو ضابط الاستحسان الذي قبله، مع أنه يقيم القواعد لرد دليل الاستحسان؟ ما هذا؟ إذن ألفاظ الأحكام الشرعية، لما واحد يقول لك حدد لي حلال حرام مكروه، تقول له هذه ضابطها أنها من الحلال إذا أردت، لكن هذه لها خصوصية أنها لا تكون على الحلال على صفة دائمة أو على جهة كلية، لها مداخل تخرجها كما ذكرنا فيه. وهنا يأتي الشيخ إلى كلمة عفو، أين يدخلها؟ العفو من المباح، هو من ألفاظ المباح لكن له خصوصية، ومن هنا نقف إلى هنا. وجزاكم الله خيرا، واليوم هو أقصر الدروس في هذا الباب، لكننا سنأتي إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة التي فصلها الشيخ شاطبي تفصيلا رائعا مهما. طيب معنا دقائق. أنا لا أريد أن منكم أن تعودوا بغير غنيمة. والله صعب يعني نقتصر عليه، نحتاج إلى وقت. يكفي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. وأرجو أن تقرأ من قبلكم هذه المرتبة، أرجو أن تقرأ منكم قراءة كافية ليتم النقاش حولها في الجلسة القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله لا تنسوا إخواني الأحبة أن غدا الأربعاء، غدا الأربعاء أي ساعة؟ الساعة 9 غدا إن شاء الله لقاء المفتوح في البالتوك، ليس هنا البالتوك، سؤال وجواب على من يريد. سنحاول إن شاء الله، يرسل إلى إخوة لغرفة الفجر، ومن أراد فليرسل إلى المواقع الفيسبوك والتويتر، إن شاء الله نحاول جمعها ما استطعنا، لكن لغرفة الفجر أولى أن ترسل إليه. بارك الله فيكم والحمد لله. هو الدرس فوق 45 دقيقة خطأ. والله متعب عليك يا شيخ. ليس والله الشيخ متعب علينا احنا. يمكن.